ما دل عليه الشرع، هل يدل عليه النص أو لا يدل، وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك. نعم. ظاهر الحديث إذا حكم الحاكم أنه المسائل العملية لأنها هي محل الحكم، لكن لا شك أن المسائل العلمية مثلها، إذا اجتهد الإنسان فأداه اجتهاده إلى شيء ما، وكان هذا الاجتهاد سائرا، أما الاجتهاد غير السائر فلا يقبل، لكن إذا كان سائغا بحيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفي قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعذر. ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلمية، فاختلفوا في عذاب القبر، واختلفوا في الصراط، واختلفوا فيما يوزن، حتى هذه المسائل كلها، واختلفوا هل رأى الرسول ربه، كل هذه مسائل علمية من باب العقيدة. وأما إطلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل، أما المسائل الجزئية فقد يقع فيها خلاف، يعني معناه أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن، سيكون عذاب قبر، سيكون صراط، فهم لم يختلفوا في الأصول، لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل الخلاف حتى في المسائل العلمية. نعم. ترتيب الذكر، الترتيب الذكري أن يكون ما بعد الحرف الدال على الترتيب سابقا على ما تقدمه، فهمت؟ إذا قلت جاء زيد فعمر، اللي بعد الفاء بعد الذي قبلها، لا الآن إذا جاء زيد فعم وش يكون؟ لا جاء زيد فعم وش تفهم؟ أيهما الأول؟ زيد. هذه إذا وجد قرينة تدل على أن عمرو جاء قبل، والسياق هكذا جاء زيد فعم، يقول هذا ترتيب ذكر، يعني ذكرنا عمرو بعد زيد وإن كان قد أتى قبله. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. كيف؟ الذي يبيع ثمره جيدا ويأخذ بثمنه جيدا. من أين؟ نعم. من أين يأخذ؟ من نفس اللي بعده. من نفس اللي بعده. قبل قبض الثمن أو بعده؟ لا قبل قبض. ما يجوز. المحذور إن هذا حيلة قريبة جدا، ويصير البيع صور. أما لو باع التمر الردي على من عنده تمر طيب وقبض الثمن فهذا جائز، ومع ذلك قال الإمام أحمد لا يستطيع، ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر غيره اشترى منه. كل هذا من دلنا عن الربا، ما هو هين البعد عنه، عن كل ذريعة توصل للربا. نعم. إذا خالف طريق السلف يبدع. نعم. كيف؟ المعاملة معاملة كل مبتدئ تكون بحسب ما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إليه أو يحضر إلي، وقد يكون بالعكس، ما لم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له. نعم.

والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصفق في الأسواق. الصفق عقيل إيش معنى؟ صفقون بأيديهم ها؟ يمشون. المشي يسمى صفقا ها؟ فرش لا يسبقون صفق. بن داود يبيعون ويشترون لأن عقد البيع يسمى صفقة. نعم. والأنصار عندهم الحرث والزرع مشتغلون فيه. وأبو هريرة رضي الله عنه فارغ. ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له، قال: من يبسط رداءه حتى أقضي من مقالتي ثم يقبضه ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. هل المراد في هذه الحال فقط أو كل مسألة؟ نعم. يقول: فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعده بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره. نعم. لا مهم مثل هذا لكن قريب منه ليس كهذا. هؤلاء يقبلون الفرد خبر الواحد لكن يقول لا بد أن يؤيد بعمل. أين؟ إيش؟ لا هم يقولون إن لا نعمل بها حتى نعلم أن الصحابة عملوا بها. أما تقييد المطلق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. ايش الاجابه هذا؟ قضاء ابن مسعود. نعم قضاء ابن مسعود. حيله فيه امراه طلقها زوجها ثلاثه فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة القرظ فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وكان معها ثوب فأشارت. وش المعنى؟ تريد أنه لا ينتشر ذكر رخو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولهذا قال العلماء: لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار. وزاد بعض العلماء: وإنزال بانتشار وإنزال. ولكن صحيح أن النزال ليس بشرط. صحيح أنه من تمام العسيلة لكن ليس بشرط. إيه ما تقول في هذا السؤال؟ يقول: هل يلزم أن نفهم من حديث أبي هريرة أن ملازمة العلماء لتلقي العلم منهم أفضل من الصف في الأسواق؟ نقول: نعم، إذا كان عند الإنسان ما فيه أو كان لديه قوة توكل فلا شك أن ملازمة العلماء للأخذ منهم أفضل من كونه يبقى هكذا.